في قصة قريتها على النت، واحد كان بيراقب شلالات عشان محدش يغرق في الشلالات دي، اللي يقف في الشلال ده ممكن يغرق، فهو ده كان المنقذ بتاع المكان. فالمهم المنقذ ده حط في باله قال ان هنام شوية من التعب وكده كده مفيش حد موجود وهنام. فالمهم ايه، راح عنده زي مركب صغيرة كده، راح رابط المركب دي في مكان صخرة او حاجة صلبة عشان تمسك المركب ما تمشيش مع الشلال، وقال ايه انا هنام. فالمهم نام وراح في النوم خالص، وللأسف عشان هو ما كانش رابط كويس الحبل في الصخرة او المكان الصلب ده، فالمية خدت المركب ومشت. فالمهم المركب لما مشت فالناس ابتدت تاخد بالها ان هو كده هيغرق، لان المركب وهي ماشية لو قابلت اي صخرة او حاجة في الارض هتتقلب ويموت، وهو بقى مش هيبقى واخد باله فقبل ما يفوق من الدنيا اللي هو فيها. فالمهم قعدوا ينادوا عليه مفيش خالص. فالمهم لحد ما حصل اللي هم كانوا متوقعينه، وكان في صخرة في الأرض في الشلال ده وهو ماشي كده راحت قلبته. نستفيد ايه من القصة؟ ان احنا ساعات يبقى عندنا فطور، وفطور جامد قوي، وبقينا بعاد عن ربنا وسرحنا في الخطية وغرقنا فيها. زي الشخص ده ما نام وقال انا هنام شوية وهصحى وهربط نفسي في حتة صخرة وكده. ساعات احنا الشيطان بيعمل معانا كده، قالك يا عم ريح مش مهم تصلي النهاردة، والنهاردة هيجيب بكرة هيجيب بعده. والناس اللي كانت بتنادي على الشخص دي الخدام والكهنة والكنيسة عامة تقول لك يا فلان ارجع لربنا، يا فلان توب لربنا محدش عارف بكرة في ايه، يا فلان خد بالك محدش عارف بعد شوية يبقى في ايه. ممكن واحد فينا يبقى ماشي في الطريق ويحصل له حادثة ويموت. مش ممكن واحد صاحبي في الشغل اللي انا كنت فيه في القاهرة، كان في طريق اسمه الطريق الدائري في القاهرة، فهو واقف مستني ميكروباص يركب عادي جدا مروح بيته. فالمهم وهو واقف عربية زنقت على العربية، فراحت العربية دي راحت دخلت فيه ومات. ده واحد واقف ما كانش في باله أصلا إن هو هيموت. في الأجبية حاجة تقول إيه، تسويف العمر باطل. الشيطان ساعات يسوف لنا العمر، بمعنى يقول لنا عادي يا عم مش مهم تروح الدرس النهارده نام، يا عم عادي مش مهم تصلي ما كله مش بيصلي، يا عم مش مهم تقرا في الانجيل النهارده، مع ان الانجيل ده هو كلمه ربنا لكل واحد فينا. احنا ساعات نبقى محتارين مش عارفين نعمل ايه في موضوع معين، ونفتح الانجيل ونقرا اللي المفروض نقراه، ربنا يقول لك ايه، لا تخف امن فقط. يا رب هو انت بتطمني؟ حصل معانا موقف شخصيا، كنت متضايق جدا جدا جدا جدا لاقصى الدرجات، قلت له يا رب انا مش عارف اعمل ايه، انا نفسي حزينه، فانا بطلب منك يا رب ان انت تفرحني، صدقوني ربنا شهد على كلامي. فدخلت المسبح وقعدت اقول كده يا رب، ومايلت كده على المسبح قلت له يا رب انت لازم تفرحني، انا مش همشي النهارده غير لما انت تفرحني، مش هينفع امشي غير لما انت مفرحني. فبعد ما رفعت عيني كده لقيت صوره مكتوب عليها ايه، فرح نفس عبدك يا رب. ما تتخيلوش كميه الفرحه اللي انا كنت فيها لما لقيت الصوره دي. هو انت يا رب رديت عليا بسرعه قوي كده؟ انا اصلا وانا بميل على المسبح ما كنتش شايف الصوره، هي كانت موجوده بس انا ما خدتش بالي منها. فبرفع عيني كده لقيت الصوره موجوده على المسبح جنب الكرسي بتاع المسبح كده. قلت له يا رب اشكرك ان انت بتديني الامل وبتديني الرجاء ان انا ممكن ارجع لك، ممكن أتوب ليك تاني. باب ربنا دايما مفتوح لكل واحد فينا، عمر ربنا بيقفل بابه أبدا لأي حد، عمره ما قفل بابه لأي حد. يهوذا الإسخريوطي لو كان رجع وتاب كان ربنا هيقبله. بطرس الرسول لما رجع وتاب مع أنه أنكره وقدام جارية وقدام مش عارف قدام ناس ملهاش لازمة، أنا آسف يعني قدام ناس ملهاش لازمة، الناس دي لو حتى عرفوا أنه هو يهودي وأنه هو تبع المسيح مش تعملوا حاجة. لكن إحنا ساعات نعمل إيه؟ نرسم قدام الناس أن إحنا حلوين وجمال وندخل الكنيسة ومطانية لحد الأرض ونرفع أيدينا تبقى الناس شايفانا ملايكة على الأرض، مع ان احنا بره بره الكنيسه نبقى غير كده خالص. ربنا الوحيد اللي ما بتمثلش عليه، مستمثل على الناس كلها ان انت قديس. ولو عايز كمان تجيب زيت في ايديك وتعمل تمشي تعمل كده ايديك تنزل زيت هتعمل هتعرف تعمل كده. لكن الوحيد اللي ما تقدرش تمثل عليه هو ربنا، بس ربنا عارف الخبايا بتاع انسان كل واحد. انا عارف اللي جواك ايه، انا عارف جوا كل واحد فيكوا ايه، فما تمثلش عليا، ما تعملهمش عليا زي ما بنقول. يعني ان ربنا عارف خبايا كل واحد فينا، فالفطور الروحي ده او ان احنا نسلم حياتنا للخطيه والموجه دي محتاجة حاجة واحدة بس. لو كان الراجل ده ربط نفسه كويس في الصخرة أو في حاجة صلبة على الشلال ده ما كانش غرق. إحنا لو ربطنا نفسنا بالمسيح عمرنا ما هنغرق، كل ما هنيجي نغرق المسيح هيشدنا تاني، كل ما نيجي نغرق المسيح هيشدنا تاني. فلازم نمسك في ربنا عشان ربنا يمسك فينا، لازم نمسك في ربنا. لو مسكت في ربنا عمره ما هيجيلك فطور، لو مسكت في ربنا عمره ما هيسيبك، لأن هو دايما بينقذ اللي بيمسكه فيه. يا رب ارحمني أنا الخاطي، رح نشلك من الخطية. يا رب يا سامع مسيح انقذني أنا الخاطي، وانت ماشي في طريق ضلمة هيحافظ عليك. لكن انت ماشي ومش في دماغك ربنا أصلا ممكن يحصل لك أي حاجة. فعايزين نمسك في ربنا عشان يمسك فينا، ونقرب ربنا عشان يقرب مننا، ونتوب توبة حقيقية، نقرب له بتوبة حقيقية. يا رب اديني توبة حقيقية، يا رب اديني يا رب اعرف امسك فيك. بطرس لما كان بيغرق عمل ايه؟ رفع ايده قال يا رب انقذني، راح ربنا شد ايده من المية وطلعه. ليه؟ عشان مد ايده لربنا. الايادي الممتدة الى السماء لا تعود فارغة، كل ما ترفع ايدك كده وتصلي ربنا عمره ما هيسيبك ابدا، ربنا عمره ما هيخليك فارغ او هيخليك فاضي، هيملاك هملك نعمة وبركة ومحبة وسلام. لكن انت مد ايدك وارفع ايدك وصلي وانت واقف في القداس قرب من ربنا. فربنا ادينا نعمة ويبعد عننا فطور الروحي، ونقرب له بجد ونمسك فيه بجد، ونكون خدام حقيقيين، ونكون قريبين من ربنا جدا، ونكون اولاد ربنا فعلا. ربنا يديكم نعمة.